ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين كل شيء عليم.